كل منهما والآن مثلهما مع شرح كتاب أصول الفقه لفضيلة الشيخ عائد بن خليفة الشيخ حفظه الله، يتربصن بأنفسهن والآن قرون مع الشريط الرابع. خص بقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أين العام؟ أين العام؟ والمطلقات واضح؟ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وال هنا تفيد إيش؟ الاستغراق، أي كل مطلقة. لكن هناك مطلقة لم يمسها زوجها، يعني طلقها قبل أن يدخل عليها، والأصل في الجلوس ثلاث قروء من أجل معرفة براءة إيش؟ الرحم. فمثل هذه خصصت. قال تعالى بعد ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أي لا عدة عليها. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة آيات المواريث، كقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها. خص بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذا لاحظ هنا، لكل ذكر مثل حظ الأنثيين ولكل ولد من والده، فأتت الآية وبينت أنه إذا كان الوالد كافر فإنه لا يرث المسلم، وإذا كان الابن كافر فإنه لا يرث والده ويش المسلم. واضح؟ فأخرجت هذا. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما. نعم، واضح المسألة. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، لكن قد يرد هنا أنه خص ليس بالإجماع، وإنما فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، والرقيق يقاس على المرأة الرقيقة، وبالتالي يكون هذا حكمه أصلا. فهمتوا؟ هذا حكمه أصلا. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. هذا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، واضح. قال: خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، لأن الأمة ورد فيها نص ولا ما ورد؟ ورد، فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. فقالوا إذن خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب، والاختصار على 50 جلدة على مشهور. إذن هنا نجد أن الأمة ورد فيها نص، لأن الأمة لا يمكن أن تكون على قياس، لأن وارد فيها نص، فعليه نصف مع محصول العذاب. من الذي قيس هنا؟ العبد. طيب، ما نوع القياس هنا؟ بقطع الفارق بينهما، إذ لا فرق بين العبد والأمة، لأنهم كلهم مرقوق، راح يجينا كلهم يعني عليه رق، راح يجينا بعدين شروط القياس وأنواع القياس. فها عرفتوا المسألة ولا لا؟ واضح؟ فهمتوها؟ ما فهمتوا؟ طيب، زين، أعطيكم الآن. الله وش يقول؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآن كل هنا يفيد إيش؟ العموم، أي كل زاني سواء عبد أو حر، عبدة أو حرة. الآية تقول كذا، كم يكون حكمه؟ البكر 100 جلدة، من هذا ومن هذا. طيب، لما يأتينا أمة، واضح ولا لا؟ أمة تزني وهي بكر، كم نجلدها؟ 50. لماذا؟ لنص في المسألة، وهو تخصيص هذه الآية. إذن هذه الآية خصصت بالنص الكتاب بالكتاب في الأمة، ما له علاقة القياس الآن عندنا هنا في الأمة. في الأمة يصلح هذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تخصيص الكتاب بالكتاب، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، تعال للعبد الزاني، لما تجلدوا 50 هل فيه نص في العبد؟ لا. لماذا جعلته 50؟ لأنك قست العبد على الأمة، واضح ولا؟ فخصصته. لكن لو نظرنا للعبد فقط بالنسبة لهذه الآية الزاني والزانية، فيكون أخذنا بإخراج العبد بالخمسين بناء على قياس ولا بناء على نص؟ بناء على قياس، قصناه على الأمة، فيكون خصص الكتاب بالقياس. واضحة؟ نعم. فإذا حصلنا هكذا، إذا كانت المحصنة عليها نص ما على المحصنات فكذلك البكر. نعم. ومثال تخصيص أهم شيء إحنا إيش عندنا؟ عندنا ورد في القرآن تنصيف العذاب، تنصيف العذاب، أي إذا شر كذا فالعبد إيش؟ النصف. هذا مقصدهم هنا، أنه ما تجلد مئة. نعم. ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الحديث خص بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أين الآن؟ يلا بي الشباب اشتغلوا لي شوي، أعطوني العموم وأعطوني الخصوص. الآن عندنا الكتاب خص السنة، أين العموم في الحديث؟ أمرت أن أقاتل الناس، الناس هنا تفيد إيش؟ العموم، حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله. طيب، لا بد أن يشهد فتكف عنه القتال، هذا الحكم. لكن أتى القرآن وذكر أن أصحاب الجزية إذا دفعوا الجزية فإنهم لا يقاتلون، مع أنهم لم يقولوا لا إله إلا الله، فخصص عموم الحديث بإيش؟ بالكتاب. إيه حتى يعطوا، وخصص بماذا؟ بالقرآن. واضح ولا؟ عموم الحديث أي كل كافر تقاتله تبقى تقاتله حتى يقول لا إله إلا الله إلى أن يسلم. لكن الآية بينت أن هناك من الكفار من لا يقول لا إله إلا الله ومع ذلك تكف القتال عنه لأنه دفع الجزية. ولذلك لا بد أن ننتبه للقضية، مهمة يا شباب، مهمة جدا، وهو أن هناك فرق بين المقاتلة وبين الكفر. واضح؟ هناك فرق بين المقاتلة وبين الكفر، فليس كل كافر يقاتل وليس كل من يقاتل هو كافر، افهموا هذا. ولذلك حصل لبس عند التكفيريين، واضح ولا؟ بعضهم عن جهل وبعضهم الله أعلم حاله. ليس كل من يقاتل هو كافر، ولذلك الفئة الباغية أمرنا بقتال الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، ومع ذلك هي مؤمنة ولا ليست مؤمنة؟ نعم. وإن طائفتان مؤمنة إيش؟ من المؤمنين. كفر. واضح ولا؟ ومع ذلك وش فيها؟ القاتل التي تبغي مع أنها مؤمنة. واضح ولا؟ إذن فليس كل مقاتلة معناته أن المقاتل كافر. واضح؟ ولذلك الرجل الذي يقتل رجلا مؤمنا يقص ولا ما يقص؟ يقص. وإذا هرب يقاتل حتى يقبض عليه، والذين يسلبون الناس ويقطعون الطريق ويفسدون في الأرض حتى لو كانوا يصلون فإنهم يقاتلون، يصل لهم الإمام أناس يقاتلونهم كالسراق وقطاع الطريق. واضح ولا؟ إذن لا يلزم من المقاتلة كفر المقاتل، ولا يلزم من كفر الشخص أنه لا بد أن يقاتل، بدليل أن القرآن أخرج الذمي وأخرج كذلك المعاهد. فهمتوا؟ المعاهد هو الذي بيننا وبين قوم، المعاهد الذي كفار لكن بيننا وبينهم عهد ألا نعتدي عليهم ولا يعتدوا علينا. وقول سيدنا صحيح البخاري: من قتل معاهدا لا يشم رائحة الجنة. فهل لأنه كافر يقتل؟ لا، إذا قتله فإنه لا يشم رائحة الجنة مع أنه كافر. لماذا؟ لأنه إيش؟ معاهد. وذاك لا يقاتل. لماذا؟ لأنه إيش؟ ذمي دفع الجزية. كذلك الذي بيننا وبين قومه حرب، وبين قومه حرب، ولكننا أمناه، وهو ما يسمى من المستأمن، أجرنا من أجرته بأمهانه. واضح ولا؟ فهذا المستأمن الذي بينه وبين قومه حرب ثم دخل علينا بأمان منا فإننا لا يجوز قتله مع أنه كافر وبيننا وبين قومه حرب في الشريعة الإسلامية. فطبقوها على نظام القاعدة والتكفيريين، كل هذا ما يحكمون فيه بما أنزل الله، هم يسمون نفسهم يحكمون بما أنزل الله، هذا ما أنزل الله، فيقتلون المعاهد الذي دخل الدولة بعهد من الأمر بتأشيرة، إذا هم لم يحكموا ما أنزل الله، واضح ولا؟ ويقتلون بارك الله فيك المعاهد، ويقتلون المستأمن، ويذهبون إلى بلاد الكفار بينها وبين دولهم عهد عدم اعتداء ويقتلونها ويفجرونها. هذا اللي وجه الله، اللي بدرس الدين يبغى تحقيق شرع الله، أما اللي عنده حاجة في نفسه واضح ولا ويريد يلعب على كيف، احنا ما لنا شغل فيه، احنا ما لنا شغل فيه، واضح. اما الذي يريد دين الله هذا دين الله وهذا فقه دين الله. ولذلك تجد ان لو ولذلك ليش اقول ان التكفيريين هذولا ما يرجعون لكتب الفقه؟ لو رجع الى كتب الفقه لوجد ابواب الصلح، ولا وجد ابواب المعاهد، ولا وجد ابواب اهل الذمه، ولا وجد شروطهم، ولا وجد صفاتهم، ولا وجد ما هي حقوقهم في الاسلام من النص من القران والسنه، ولا وجد كلام الفقهاء، وبالتالي يعرف الحق، لكنه ما يرجع. وانما تجد عامه التكفيريين يعتمدون على اوراق يسحبونها من الانترنت، ما يعتمد على الكتب. ولذلك تجد ان التكفيريين اتحداهم انهم اذا التزم معهم الشاب يقولون ارجع الى الكتاب والسنه وكتب الفقه تجد ما نحن عليه، لن يجد، ولكن يقولون خذ هذه الاوراق واقراها، واضح. بل انهم الان ماذا يفعلون مع الشباب؟ اول ما يتزم على ايديهم يقطعون اتصاله بالعلماء حتى ينفذ العمليه التفجيريه، ويبقون فقط تحت تاثير افلام الفيديو والتفجيرات والرشاشات والاوراق هذه التي هم لبسوا فيها على الناس، فيظن انه على الحق، ولا يرجعونه لكتب الفقه ولا يرجعونه الى كتب الاسلام. ولذلك دائما ان الجاهل عدو نفسه وعدو مجتمعه وعدو حتى دينه، حتى الدين يكون عدو له، الدين يقول كذا وهو يظن انه، فيحارب الله ورسوله. نعم. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العفن، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هذا واضح، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما سقت السماء العشر، الزروع إذا سقت السماء العشر، لأن الزرع زكاته تنقسم بحسب بماذا سقي، إن كان من غير مؤنة كمطر أو كنهر لم يحتج إلى إمكانيات كثيرة لإيصال الماء فإن هذا يكون ماذا يخرج؟ العشر. وإن كان بمؤنة أي بأبئر أنت حفرت ووضعت عليه الكهرباء ووضعت كذا حتى أخرجت أو الديزل فهذا ربع إيش؟ العشر. شوف العشر كم، تطلع ربعه زكاة. وإذا كان بهما معا كعبارة الزاد بهما معا أي شيء منه بمؤنة وشيء منه من غير مؤنة فنصف إيش؟ العشر. وإذا كان بواحد منهما شيء بسيط والباقي أكثر ثلاثة أرباع العشر كما هو مذكور في كتب إيش؟ الفقه. المقصد عندنا هنا إيش؟ أنه فيما سقت السماء العشر خص بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق ستون صاعا، خمسة بستين كم؟ ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع. فأنت تنظر إذا كان هذا القمح أقل من ثلاثمائة صاع فليس فيه زكاة لأنه لم يبلغ النصاب، وإذا كان ثلاثمائة صاع فما فوق انظر بعد ذلك، إن كان من غير مؤنة فيما سقت السماء اخرج عشرة، وان كان كذا حال التفصيل اللي ذكرناه، واضح المسألة. نعم. ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع. هنا الشيخ يقول ولم اجد مثالا لتخصيص السنة بالاجماع، اظن يعني عندما كنت ادرس هذه المادة قديما يعني وصلت الى مثال وسألت فيه، لان طالب العلم الصغير وحنا نحن طلاب علم لا يحاول أن يتجرأ، فانتظرت إلى أن جاء الشيخ صالح الفوزان إلى زيارة لنا في المعهد فعرضت عليه المثال فقال نعم، المثال هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي سعيد الخدري الماء طهور لا ينجسه شيء، فالشيء هنا نكرة في سياق إيش؟ النفي، فتفيد إيش؟ العموم. لكن خص هذا بالإجماع إلا أن تغير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة نحو فيه، لأن حديث أبي أمام الباهلي ضعيف، إذن ما خص بالحديث لأن الحديث ضعيف، لكن خص بماذا؟ بالإجماع. بالإجماع، والله أعلم. نعم. وصلوا المشايخ. ومثال تخصيص السنة بالقياس قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب العام. خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على المشهور. هذا نفس الإطاف، يعني نفس اللي ورد في الآية. نبي نختم بالمطلق والمقيد. ليش أنا أريد المطلق؟ حتى يكون عهدك قريب بالعام فتعرفه طوالي، وهو أقل شيء يعني. نعم فضل. المطلق والمقيد. تعريف المطلق: المطلق لغة ضد المقيد، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، كقول تعالى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. فخرج بقولنا ما دل على الحقيقة العام، لأنه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط، وضربنا الأمثلة وبينا ذلك. نعم. وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. تعريف المقيد: المقيد لغة ما جعل فيه قيد من بعير ونحوه، واصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، كقول تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. فخرج بقولنا قيد المطلق. تعال معي الآن، لاحظ الآية الأولى: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هذا يسمى مطلق في الرقبة. لماذا ليس بعام؟ لأنه إذا حررت رقبة واحدة نفذت الأمر، ولذلك أصلا الكفارة في رقبة واحدة. يعني نضرب مثال: لو أن شخصا عنده 10 رقاب وعليه كفارة تحرير رقبة، ففي هذه الحالة هل الآية يفهم منها أنه يحرر كل الرقاب ولا رقبة واحدة تكفي؟ رقبة واحدة. لكن هل الرقبة هذه محددة سعيد أم عمرو أم زيد؟ لا، أي واحدة. هنا يكون الإطلاق، أي مخير بأي واحدة، أي يطلق له الأمر. واضح؟ متى يأتي التقييد؟ تعال لكفارة الخطأ، قال: فتحرير رقبة مؤمنة. لاحظ معي في التحرير، في كفارة الظهار: فتحرير رقبة. هل ذكر نوع الرقبة؟ لا. يعني ممكن أنا، ممكن شخص عليه كفارة الظهار يذهب إلى رقبة كافرة فيشتريها ويعتقها، فيكون أدى الحكم على الآية الأولى. لكن نجد أن هذا الحكم مقيد، أنك إذا أردت أن تحرر فلا تحرر رقبة مؤمنة، تكون أديت الكفارة. قالوا: كيف عرفتم؟ قلنا: لأنه ورد في كفارة الخطأ: فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: وإيش الله هذا يتعلق بهذا؟ قلنا: هنا يأتي مسألة مهمة، وهي متى تعرف أن هذا قد قيد هذا؟ قالوا: إذا اتفقا بالحكم. فالحكم هنا تحرير رقبة، وهنا تحرير رقبة، وهنا زاد مؤمنة. إذا فنقول أن الحكم الأول يقيد بالحكم إيش الثاني، لأن الحكم إيش واحد. إذا إذا كان الحكم واحدا كان الآخر مقيدا للأول، وإذا كان الحكم مختلفا فإنه لا تقييد. والآن راح يضرب الشيخ مثال بهذا لكي تتضح المسألة أكثر. نعم. العمل بالمطلق: يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالته حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص مطلق ونص مقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد عليه من إطلاق أو تقييد. المطلق إذا أتاك تعمل به، ما تقول: لا والله أنا ما دام هذا مطلق أنا أنتظر إلا أن أجد المقيد معي فتعمل به على أطلاق. لكن لو وجدت مقيدا له فلا بد أن تلتزم بهذا المقيد. نعم. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا قوله تعالى في كفارة الظهار: فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله في كفارة القتل: فتحرير رقبة مؤمنة. فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل، ويشترط الإمام في الرقبة في كل منهما. نعم، لأن الحكم واحد. نعم. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالحكم مختلف، ففي الأولى قطع وفي الثاني غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية بل تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. من الكوع هنا وليس إلى المرفق. ونكتفي بهذا، وآخر دعوان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. طبعا حصل اليوم في درس المصطلح أن وهمنا في أثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو قوله إن الله لا ينزع بالسلطان ما لا ينزع بالقرآن، فهذا أثر موقوف على عثمان بن عفان رضي الله عنه وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحببنا أن نبين هذا الخطأ، هو ثابت عن عثمان، هو وليس قول للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المجمل والمبين. تعريف المجمل: المجمل لغة المبهم والمجموع، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره، إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره. إذن هنا تبين أنه المجمل ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. يأتينا أمر مجمل، نعم هو أمر، ولكن لا نستطيع أن نطبقه إلا بعد أن يبين لنا، مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإنك لا تستطيع أن تصلي إلا لمجرد هذا الأمر المجمل، إلا بعد أن ترجع إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الصلاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فقام فصلى أمام الصحابة. هذا ما يسمى بالمجمل، وهو الذي يتوقف فهم المراد منه على غيره، وهذا الفهم، فهم المراد اللي هو المبين، إما في تعيينه أو في بيان صفته أو مقداره، وسوف يضرب المؤلف أمثلة على ذلك. نعم. مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر، فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل. يعني قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء يعني يقال عن الحيض ويقال عن الطهر، والصحيح أنه ثلاث حيض، أنها ثلاث حيض. نعم. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. نعم، واضح. ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قوله تعالى: وآتوا الزكاة، فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل في مقادير الزكاة، في زكاة المواشي وزكاة الزروع وزكاة الذهب والفضة وغير ذلك. نعم. تعريف المبين: المبين لغة المظهر والموضح، واصطلاحا ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. يعني ما يفهم بأصل الوضع أي في لغة العرب، مثل السماء فهو مبينة بوضعها، يعرف العرب السماء ما المقصود بها، أرض، ماء وغير ذلك. نعم. مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع: لفظ سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. ومثال ما يفهم المراد منه بعد التبيين قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فإن الإقامة والإيتاء كل منهما مجمل، ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين. نعم. العمل بالمجمل: يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته أصولها وفروعها، حتى ترك الأمة على شريعة بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولم يترك البيان عند الحاجة إليه أبدا. وبيانه صلى الله عليه وسلم إما بالقول أو الفعل، أو بالفعل أو بالقول والفعل جميعا. يعني يريد أن يضرب أمثلة الآن الشيخ رحمه الله بأوامر مجملة في القرآن وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا البيان إما يبينها بفعله أو يبينها بقوله صلى الله عليه وسلم أو يبينها بالقول مع الفعل كما سوف يضرب الأمثلة وتتضح كل شيء. نعم. مثال بيانه بالقول إخباره عن أنصبة الزكاة ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العفن، بيانا لمجمل قوله تعالى وآتوا الزكاة. نعم، هذا يريد أن يبين جزء مما بيّنه صلى الله عليه وسلم في الزكاة وهو ما يتعلق بالزروع، فيما سقت السماء العشر، واضح ولا؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما يتعلق بالمواشي وأنه في كل 40 شاة إلى غير ذلك، وبيّن شروط الزكاة وهو أن تبلغ النصاب وأن يتم عليه الحول، وكذلك ما ذكرها العلم في قضية الاستقرار النصاب وغيره مما هو مبحوث في شروط الزكاة. نعم. ومثال بيانه بالبعد قيامه بأفعال المناسك أمام الأمة بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا. ومثال بيانه بالقول والفعل بيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم إذا قمتم إلى الصلاة فأسبغ الوضوء إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث، وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولذلك هذا يبين أن السنة تبين مجمل القرآن، وأهل السنة المعتنين بالأحاديث هم أهل الحق، ولذلك كان يقول يثر عن عمر الخطاب أنه يقول عليكم بأصحاب السنن فإن أصحاب السنن أعلم الناس بكتاب الله، أصحاب السنن هم أعلم الناس بكتاب الله، هم الذين يعرفون بيان المجمل ويعرفون فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله لكي يبين ما أجمل في القرآن وغير ذلك. وأما الذين يعتمدون على الأهواء وعلى عقولهم هم الذين حرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى. الظاهر والمؤول، تعريف الظاهر، الظاهر لغة الواضح والبين واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. هنا يريد أن يتكلم عن الأدلة، تقول هذا الدليل نص، والنص هو الذي لا يحتمل غيره، ولذلك من خالف النص ينكر عليه الناس، واضح ولا لا؟ ولا قياس في مقابل إيش النص. وأما الظاهر فهو الاحتمال ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. ما معنى ما دل بنفسه على معنى راجح؟ أي ما يتبادر إلى الذهن أولا، هذا المقصود بالظاهر، ما تبادر إلى ذهنك أولا واضح وامتلك عليك هذا الذهن 70-80% يكون هذا إيش هذا الظاهر، وما يرد بعد ذلك يكون هذا إيش المرجوح، وهو الذي جعله ظاهرا ولم يجعله إيش نصا ما ورد بعد ذلك. إذا ما يتبادر إلى الذهن من أول وأهله هذا الذي تبادر لذهنك هو الظاهر. نعم. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل، فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربع على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة، لأن كل اللحوم الناس تتنظف منها، يعني كل لحم يأكل الإنسان فهو يتنظف منه إذا كان المقصود النظافة، فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الإبل بإيش بالوضوء وقال توضأوا؟ ثم الأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم معنا بكلام يأمرنا به، وهذا الكلام موجود من ضمن الحقائق الشرعية، أن يأخذ بحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي. وأما إذا كان المقصود النظافة فهل فقط نتنظف يعني من لحوم الإبل ولا نتنظف من غيرها؟ فالناس معروف عندهم أن يتنظفون من لحوم الإبل ومن غير لحوم الإبل، وهم أصلا متنظفين من لحوم الإبل دائما، ولذلك أمرهم أنها لها حكم خاص وهو الوضوء وهو الراجح. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه، إنما يدل بغيره، لا نعم المجمل يدل بالمبين. نعم تفهم منه أن هذا أمر لكن ما تستطيع أن تفعله إلا بعد أن تنظر إلى البيان الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج بقولنا راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة، لأن الأصل في المؤول أنه يدل على معنى مرجوح، لكن إذا دل الدليل على هذا المعنى المرجوح عند ذلك ارتفع إلى الراجح. نعم. وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، القول تعالى أقيموا الصلاة لا يحتمل إلا أن الصلاة واجب، آتوا الزكاة إلا أن الزكاة واجبة، كتب عليكم الصيام إلا الصيام واجب، ما يجب بها الواحد ممكن واجب أو غير واجب نهائيا، لأن هذا نص في الموضوع ما في شيء ينازعه. نعم. العمل بالظاهر، العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصربه عن ظاهره، هذا الأصل، الأصل العمل بظاهر الأدلة، العمل بظاهر الأدلة إن كانت أخبار أو إن كانت أوامر أو إن كانت منهيات، العمل بظاهر الأخبار بتصديقها، وكل خبر ورد عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلا بد عليك أن تصدقه على ظاهره، منها آيات الصفات وغير ذلك. وأما العمل بالأوامر فإنك تعمل عليها بظاهرها، هذا أمر إذن هو واجب، هذا نهي بالنسبة للنواهي إذن هذا إيش محرم، تعمل به بظاهره. نعم هذا الأصل، فإذا صرفته عن الظاهر لا بد أن تعطيني دليل آخر من الكتاب أو من السنة صرف هذا عن ظاهره. نعم. لأن هذه طريقة السلف، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة وأقوى بالتعبد والانقياد، وهذا الذي دل عليه القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه، فالأصل تأخذ بظاهر ما آتاك به فلا تذهب إلى غير هذا الظاهر إلا إذا وجدت أن هناك دليل آخر، الأصل وما آتاكم الرسول فخذوه. نعم. تعريف المؤول، المؤول لغة من الأول وهو الرجوع، واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، يعني عندما يقال آل الأمر إليه إذا رجع، هذا معنى من في اللغة من الأول، أي إذا آل الأمر إليه إذا رجع، أي إرجاع الكلام إلى المعنى المراد، يعني أي ليس بهذا الظاهر ولكن المعنى إيش المراد. طبعا قال اصطلاحا من الشيخ رحمه الله قال ما حمل لفظه على المعنى المرجوح، لكن لا بد أن نعرف أنه لا يحمل لفظه على المعنى المرجوح إلا بدليل يصرفك عن هذا الظاهر بقوة ذلك الدليل الظاهر، واضح ولا؟ فالذي يصرف هو الكتاب والسنة، واضح؟ إذن فلا تصرف الشيء عن الدليل عن ظاهره إلا بدليل آخر، إلا بدليل آخر. وأما أنك تصرفه تصرف عن ظاهره وتقول هذا مؤول إلى معنى مرجوح من عقلك أو غير ذلك كما يفعل أهل البدع والأهواء، هذا تحريف، هذا تحريف، هذا تحريف باطل، وهذا الذي يفسد الأديان، وهذا فعل أهل الكلام وأهل البدع. نعم. فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر، أما النص فلأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى الراجح. والتأويل قسمان، صحيح مقبول وفاسد مردود. فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية، لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها. ولكن مثل قوله تعالى واسأل القرية، هل يحتاج الإنسان إلى دليل حتى يصرفها عن الحجارة والبيوت وأنك تسأل أهلها ولا تسأل البيوت والحجارة؟ لا. ولذلك شيخ الإسلام تيمية يقول أنه واسأل القرية أيضا ليتبادر الأذهان طوالي أنك تسأل إيش أهلها، يعني ما جاء في بالك أنه تسأل القرية أي بيوتها، أي تسأل البيوت ثم بعد ذلك تقول لا إذا كذا إذن أنا أسأل أهلها ولا أصلا، متبادر إلى الذهن. ولذلك رد على الذين يقولون بالمجاز قال ما في مجاز، لأن أصلا متبادر إلى الذهن أن تقول زيد أسد تقصد إيش الشجاعة، ما يجب بالي أنه أسد الحيوان مفترس حتى أنا أحوله إلى الشجاعة فأقول هذا مجاز، المتبادر للذهن أنه الشجاعة، المتبادر للذهن أنه المسؤول القرية أهل القرية وليس القرية، واضح ولا؟ ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلم قالوا أن التأويل الذي دل عليه الكتاب والسنة ما يأتي إلا بمعنيين فقط، إما بمعنى التفسير وإما بمعنى مآل الشيء، ما أتى بهذا المعنى الذي هو حمل اللفظ على إلى المعنى المرجوح. ولكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه بيّن بالشرح أنه عندما أورد هذا لأن هذا موجود في كتب أصول الفقه، ثم بيّن رحمه الله في شرحه أن لا يوجد للتأويل إلا المعنى بمعنى التفسير أو بمعنى إيش مآل الشيء. هذا الذي ورد إيش في الكتاب. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه إيش التأويل. ما معنى التأويل هنا؟ التفسير، أي تفسير إيش القرآن الكريم. وأما ويأتي بمعنى مآل الشيء، المآل واضح. وهو ينقسم إلى قسمين، إن كان خبرا فمآله وقوعه، إن كان خبرا فما يؤول إليه هو أن يقع. قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لأنهم سوف يرونه يوم القيامة واقعا أمامهم، واضح ولا؟ فما أنكروه وجدوه، واضح ولا؟ كذلك بالنسبة للتأويل الفعل حديث عائشة رضي الله عنها المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ما صلى صلاة بعد أن أنزلت سورة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء صلاة الفتح ورأيت الناس يدخلون الأفواج سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، تذكر أنه ما صلى صلاة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. وش قالت عائشة بعد ذلك؟ قالت يتأول القرآن. ما معنى يتأول القرآن؟ أن يطبق القرآن. فقال أهل العلم تأويل الأدلة التي فيها أمر هو فعل إيش الأمر، وتأويل الأدلة التي فيها نهي هو ترك إيش المنهي عنه، وتأويل الأخبار أنها تقع، واضح ولا لا؟ ولذلك هذا التعريف أخذه أهل البدع أنه إلى المعنى المرجوح وسلطوه على ظاهر القرآن، بل وسلطوه على النصوص، وأخذوا يحرفونها بعلم الكلام الذي أخذوه من الفلاسفة والمناطق، وجعلوه حكما على كتاب على الكتاب وعلى السنة النبوية. نعم. والتأويل والثاني هو الفاسد، وهو ما ليس عليه دليل صحيح، كتأويل المعطلة قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. نعم، وهذا مبسوطا في الكتب. نعم. النسخ تعريفه، النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة أو من إباحة إلى تحريم مثلا، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتدع وجوب الزكاة لنقص النصاب أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخا. والمراد بقولنا أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. النسخ ضارب، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. والنسخ كما يعرف أهل العلم هو رفع حكم دليل شرعي أو لفظ، يا ترفع رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. ولذلك تجد أن النسخ إما أن يرفع الحكم ويبقى اللفظ، وإما أن يرفع اللفظ ويبقى إيش الحكم، أو الاثنان معا، وسوف يضرب الشيخ الأمثلة على ذلك. لاحظ معي هنا أن النسخ رفع الحكم نهائيا إلى قيام الساعة بخلاف فوات الحكم، فإن الحكم قد يفوت لفقدان شرط. فمثلا امرأة نقول لها لا تصلي لأنك حائض، فهنا الحكم الصلاة بالنسبة لها ارتفع، هذا الحكم اللي هو الصلاة تخلف في فترة معينة وهو وجود إيش المانع، فمتى ما ذهب هذا المانع عادت إلى صلاتها، هذا لا يعتبر نسخ. لكن النسخ أن الحكم نفسه يرتفع بحيث لا تعمل الأمة بالحكم المنسوخ وتعمل بالناسخ إلى قيام الساعة. نعم. والنسخ جائز عقلا وواقع شرعا. أما جوازه عقلا بأن الله بيده الأمر وله الحكم بأنه الرب المالك، فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله أن يقول لمملوكه شيء ثم بعد ذلك يغير رأيه. يقول لا، مثل الأب الآن أحيانا يأمر ولده بشيء ثم يقول خلاص لا تفعل هذا الشيء، يعني هذا والد، واضح ولا لا؟ فالله سبحانه وتعالى، ولكنه يفعل هذا الحكمة سبحانه وتعالى، الحكمة أحيانا التدرج في التشريع بحيث أنه يأمرهم بأمر ثم بعد ذلك ينسخه ويعطيهم حكم إيش آخر. مثل الصيام في البداية كان إيش، كان الصيام في البداية على وجه إيش الاستحباب، ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فعندما تعودوا عليه بعد ذلك أمروا بالصيام. مثل شرب الخمر كانت في البداية ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم بعد ذلك أتى تحريمها إلى الأبد. فإذا هناك حكمة للتشريع، والله سبحانه وتعالى هو الحكيم، هو الحكيم وهو المشرع عز وجل، وهو الذي ينسخ ما شاء. ثم فيه اختبار لخلقه هل يلتزمون بأمره الثاني بعد أمره الأول الذي نسخ أو لا، هل يعترضون وغير ذلك. نعم. ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. لكن بعد أن تم الحكم، أي تم الناسخ للمنسوخ، خلاص الأمة تلتزم إيش بالناسخ، واضح ولا؟ ولا يأتي واحد يقول أنا أتي في زمن فأنظر أترك هذا لأن المصلحة تقتضي كذا، فهم المثلة؟ في بداية الأمر الله عز الشرع، ثم بعد ذلك أصبح هذا شرع أنت مأمور به إلى يوم القيامة. نعم. وأما وقوعه شرعا فلأدلة منها، قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، واضح نص، هذا نص في قضية النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. الثاني قوله تعالى الآن خفف الله عنكم، واضح، الله سبحانه وتعالى إن يكن منكم 100 صابرة إن يكن منكم 20 صابرون يا إيش لا يغلبوا 200، فجعل الواحد مقابل إيش 10، يعني إذا كان أمامك 10 فلا يجوز لك إيش أن تنصرف عن المعركة. ثم الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فجعل الآن الواحد مقابل 2. لاحظ النسخ واضح في نفس الآية، الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200. إذا نجد هنا أن النسخ واضح في الآية، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الآن نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت، واضح النسخ واضح. نعم. فالآن باشروهن فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق. قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. ما يمتنع نسخه، يعني هل كل شيء وارد عليه النسخ؟ هذا قصد الله، هل كل شيء ممكن في القرآن؟ لأن القرآن تعرفون عبارة عن أخبار وعبارة عن أحكام وعبارة عن، صح ولا لا؟ يجمع هذا كله، وتوحيد وأصول الأخلاق كأصل الأمر بالصدق والنهي عن الكذب في القرآن موجود، واضح ولا؟ فهل النسخ يرد على كل شيء وارد أو على أشياء دون أشياء؟ الآن هذا راح يبين الشيخ. يمتنع النسخ فيما يأتي، أولا الأخبار، لأن النسخ محله الحكم، ولأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل بأخبار الله ورسوله، اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه كقول تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه بالآية التي بعدها وهي قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. طبعا هنا الأخبار لا يمكن أن تنسخ، لا يمكن أن تجد في القرآن قصة يذكرها الله عن موسى عليه السلام ثم يأتي في آية أخرى وينسخ ويذكر قصة بطريقة بشيء ضاد مضاد، واضح ولا؟ أو يخبرك أن في الجنة كذا ثم تأتي آية لا ليس في الجنة كذا، هذا ما يمكن، لأن أحد لأن نسخ أحد الخبرين معناه تكذيب الخبر الأول وهذا يستحيل. إذن فالأخبار لا يقع فيها النسخ طبعا إلا ما كان خبر ورد على صورة الحكم، يعني هو ورد على صورة خبر لكن المراد به حكم. ومر علينا في قضية تذكرون أنه أحيانا يأتي خبر ويراد به الإنشاء وهو الأمر والنهي، فهنا المقصود بهذا الأمر. يقول عز وجل إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يخبرهم أن العشرين منكم يغلبوا 200. وما المقصود به هنا؟ أمر بأنك إذا كنتم 20 مأمورون بألا تتولوا من الزحف أمام 200 إلا إذا كنتم منحرفين إلى فئة أو شيء من هذا القبيل. واضح ولا لا؟ أما أنكم تنحرفون تولون الدبر لا ما يجوز. واضح؟ ولذلك تجد أن الله عز وجل ماذا قال بعد ذلك؟ قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم إيش ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. ولذلك يقول أهل العلم كما في كتاب الجهاد وغيره أنه إذا كان العدو يعني أكثر من الضعف واضح ولا جاز للمسلمين إيش الانسحاب. هذا طبعا في المعركة إذا ما كان صائل، انتبهوا، يعني العدو إذا كان صائل وأتاك متجه إليك لقتلك ولا تستطيع أن تنسحب، ما تستطيع، عاد سواء 10 ولا 20 ولا 100 تقاتل حتى الموت لأن ما في مجال وين تذهب. واضح ولا؟ لكن إذا كانت معركة سواء كانت المعركة هذه معركة جهاد دفع أو كانت جهاد طلب لكن تستطيع أن تنسحب إلى أماكن أخرى ثم تواجهه من جهة أخرى، واضح ولا؟ أو غير ذلك، أو تنسحب وتهادن هدنة، فهذا جائز، هذا جائز، واضح ولا لا؟ فلا تلزم الشخص الواحد أن يواجه 1000 أو أن الشخص الواحد الذي لا يواجه 1000 أو إذا كان عدد المسلمين أقل من عدد الكافرين والكافر والكفار أكثر من الضعف تقول أنهم يلزمكم الجهاد، مثل الآن فهم القاعدة للجهاد المبتدع المحدث في دين الله، فيذهب يضرب لأمريكا يغزوها ويقول نحن خلاص ما دام نقدر لو واحد بس يروح يفجر ويسوي جهاد وخلاص. إيش الكلام الخرابيط يعني صراحة هذا تدمير للمسلمين. لماذا؟ لأنه إظهار المسلم في حال ضعفه أمام العدو القوي لكي يأتي العدو ويدمره، هذا خدمة للكفار ليس خدمة للإسلام. يعني الآن الكافر القوي ما يريد أن يهاجمك أيها المسلم، تذهب أنت تهاجمه لكي يأتي ويدمره، من قال بهذا؟ لا القرآن ولا السنة ولا الآية أمامكم، هذا حكم الله، أين الحكم بما أنزل الله الذي عندهم؟ فيقول نحن نضربها لكي تأتي إلينا، فلما أتت إليهم أخذت أفغانستان والعراق وهربوا. لما أتت إليهم فإذ بهم لا يدرونهم في أي كهف موجودون. هذا لعب، هذا تضيع للدين وتضيع للجهاد الشرعي. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان عنده من القوة ما يخرج إلى القوافل التي كان يقودها أبو سفيان في بدر ووجد عنده القدرة خرج وقاتلهم وأخذها، صح ولا لا؟ ولما جت أحد واتجهوا إليه ما خرج إليهم إلى مكة أو بالطريق بالوسط، لا، وإنما احتمى بالله ثم بجبل إيش أحد في المدينة. ولما أتى الخندق حمر حول المدينة خندق وجلس بداخله. فهمت كيفية المعارك؟ هذا الدين. فهل هؤلاء أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذي وضع على نفسه خندقا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، عددهم 10,000 أنا أخرج إليهم، لكن يعلم كمنظار للمعركة أنه قد يتلف، فجلس في المدينة وحضر خندقا. وشوف لما جلس في المدينة وحضر خندقا ما الذي حصل؟ تولوا هم وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة وأهل المدينة، فسلامة أهل الحق أمر مطلوب، سلامة المسلمين وبقاؤهم أمر مطلوب شرعا، والجهاد لم يفرض، سواء جهاد الدفع لم يفرض إلا لحماية المسلمين وحماية دورهم وعباداتهم وأعراضهم. جهاد الدفع عندما فرض فرض لكي يحمي الله عز وجل بهذا الجهاد المسلمين، فتحمى نساءهم ويحمى أعراضهم وصلاتهم يصلون ولا يحتلهم العدو يقاتلونه، جهاد الدفع. وجهاد الطلب عندما شرع شرع عند القدرة من أجل ماذا؟ من أجل إيصال الإسلام الآخرين وإدخالهم إلى الإسلام. فتجد أن الأمر كله في خدمة إيش؟ الإسلام والمسلمين، الدفع لحماية الإسلام وأهله، والطلب كذلك الفتح المجال لنشر الإسلام وإكثار أهله. فإن كان الطلب جهاد الطلب فيه مضرة على الإسلام والمسلمين لا يكون. يعني مثلا إذا كان ذهابك للعدو القوي تتحرش به فتسحبه إلى بلاد المسلمين فيدمرها، أنت آثم، أنت لست مجاهد، أنت آثم، وسوف تسأل عن كل هؤلاء الذين قتلوا، وسوف تسأل عن كل هذه المساجد التي هدمت، وسوف تسأل عن هذه الأعراض التي هتكت، لأن الكافر لم يكن يريد قتالك، أنت الذي ذهبت إليه وأنت تعرف أنه لا قوة عندك. واضح؟ إذا طبقت أحكام الشريعة الإسلامية على فعل القاعدة تجد أنهم لا علاقة لهم بالجهاد الشرعي. اقرأوا، ارجعوا إلى البخاري، إلى مسلم، ارجعوا إلى كتب الفقه، ارجعوا إلى القرآن حتى تعرفون. وهذا الجهاد هذا كله شغل سياسي، شغل سياسي، أحزاب صغيرة امتلأ قلبها غيظ على بلاد المسلمين فتريد أن تدخل بلاد المسلمين في معارك، لأن ولاءها وبراءها ليس للإسلام والمسلمين، وإنما ولاءها وبراءها لنفسها. فعندما وجدت نفسها أنها معزولة قالت نتحرش وخلهم يهجمون على المسلمين، ما لنا شغل في الإسلام والمسلمين، خل تدمر العراق، خل تدمر أفغانستان، خل توقف المساجد، خل يحتل هذا الكافر، ما يهم. ليه؟ لأن حنا في المجتمع ما نمثل شيء، وبالتالي نحن من حقدهم، ولذلك فيهم حقد، فيهم حقد عجيب، ما في حقد رأيته مثل حقد هؤلاء. يدمر دولة كاملة في مقابل 10 أنفار يرسلهم فجر وخلهم يهجمون علينا. لماذا لا بد على الإنسان أن يطلب العلم الشرعي؟ لماذا لا بد على الإنسان أن يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ تفسيره؟ وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع خندق وهو من أشجع الشجعان وهم يريدون المدينة؟ لاحظ، يعني جهاد دفع واجب، ومع ذلك ما يخرج إليهم وإنما يحفر خندقا ويقاتلهم من ورائه لكي يساعدوا في قتالهم، لأن عددهم أكثر وقوتهم أكبر. ما قال لأنا رسول الله ومعي الصحابة 3000 من الصحابة يلا هيا، لأن الجهاد. ولماذا قالوا أن الجهاد لابد من الإمام؟ لأن الإمام هو الذي إيش؟ هو الذي يعرف قدرات جيشه، يعرف قدرات عدوه، أحيانا يهاجم، أحيانا يدافع، أحيانا يعلن فتنة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. هل هم أشجع من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ومع ذلك فعل هدنة مع كفار قريش، لا أقاتلكم ولا تقاتلونني. واضح؟ إذن فلا، إذا ردنا ندرس العلم ندرس الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل تحالف مع الكفار للدفاع عن الإسلام والمسلمين، فتحالف مع خزاعة وهي كافرة، وتحالف مع بني قريظة في الخندق وترك جهة من المدينة، ماذا يصنعون؟ يحمونها وهم يهود، يهود، ومع ذلك بينه وبينهم حلف، لأن المدينة مدينة الجميع وكانوا فيها، فوضع معهم حلف. ولذلك عندما أرادوا الخيانة وتأكد من خيانتهم حكم فيهم الحكم المعروف، لكن من البداية إيش عمل؟ عمل معهم حلف وجعلهم في جهة من المدينة يدافعون عنها ألا يؤتى المسلمون من قبلهم. فالأصل يجوز، فإنه صلى الله عليه وسلم مع أن خزاعة كافرة عندما اعتدى كفار قريش عليها نقض العهد معهم من أجل أناس كفار متحالف معهم. هذا شرع الله اللي بشرع الله. إذن إذا أردنا أن نطبق دين الله سبحانه وتعالى وأردنا أن نطبق شريعة الله وما عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإننا يجب أن ننظر إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن ندرس كتب الجهاد من كتب الفقه والعلماء الذين يورد لك الأحاديث ويورد لك كذا وتجدهم أحيانا يختلفون ما بين راجح ومرجوح كل ذلك يريدون وجه الله وموافقة شرعه. أما هؤلاء والله ما يدرون عن شيء. يلتزم اليوم شاب عطني حزام ناسف وفجر خلي الأمة كلها تموت مهم منه مهم. أرى أمريكي واقف في الشارع حوله 20 مسلم أدخل فيه في العراق وقتل كل 20 عشان أقتل أمريكي واحد. من قال هذا؟ بأي دين هذا؟ بأي شريعة؟ بأي إسلام؟ ولذلك البعثيين قصوا عليهم جابوهم عشان يقومون بعمليات انتحارية لأنهم ما يبون عمليات انتحارية ويوم خلصوا منهم الآن قلبوا عليهم قاموا يذبحون فيهم. حنا ندري في هذا من زمان. من سنتين قلنا للناس الذين في العراق من العراقيين قلنا ديروا بالكم ترى هؤلاء راح يقلبون على ذولا بعد شوي. وفعلا بعد ما استغلوهم وخلصوا الآن يذبحونهم بالشوارع والقوات الأمريكية تراقب والجيش الإسلامي يذبح بالقاعدة والقاعدة يذبح بالجيش الإسلامي والجيش الأمريكي ناظر كذا يراهم واحد يقتل الثاني لأنه مو لله. ولذلك الناس طلاب العلم وأهل التوحيد والسنة والذين عملوا الصحيح في تلك البلاد عندما أخذوا بنصائح العلم وقضية القدرة وعدمها والنظر للأرض هل يضرب أو لا يضرب أو كذا ولو مع مختلط بناس أو غير مختلط وهل الآن المصلحة كذا أو كذا هم الذين نجوا. وبشركم بالآلاف المؤلفة وكتب التوحيد منتشرة ومئات القرى كلها تدرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد ولله الحمد لله منتشر الإسلام والخير والتوحيد. وأما الذين ما أطاعوا كلهم تذبحوا والآن رجعوا عليهم البعثيين بارك الله فيك وغيرهم وأخذوا يقتلونهم لأن انتهى مفعولهم. عملوا صفقات مع الأمريكان معينة فقالوا نشترط عليكم تخلصون من هذولا قالوا أبشر فاستفادوا منهم قبل سنتين والآن يقتلونهم في الشوارع ويبيعونهم في السوق. يقول لك تعال انت مجاهد ما تناظر والامريكان ماسكينك باعك 100 دولار 200 دولار. اخوان ما ينبغي ان نكون هكذا. ابناؤنا في السعودية يجب عليهم ان يعرفوا ان الدول الثانية فيها احزاب فيها كذب فيها دجل فيها غش احيانا يستغلك ثم هو الذي يقتلك احيانا يدعلك تتقدم ثم بعد ذلك يقتلك من الظهر احيانا يستعملك في ولذلك بعض الشباب اللي راحوا من هنا ورجعوا يقول عندما اتينا قال انتم من المفخخات بس ما تقاتلون معنا. سعودي مفخخات نحط فيك حزام وننسفك اما غيره لا. فعرفوا ان المسألة لحم. ثم ياتي واحد ذهب يقول ذهبت ورجع بعد ان تبين له الحق يقول يا شيخ انا اول مره اشوف جهاد الشكل اروح الدولة يخفوني من بيت البيت اذا وين الشعب اللي يبين نجاهد معه؟ الشعب ثلاث ارباع خاين وانا رايح السعودي بوسطهم مبين هذاك اللي يمسكني طرح لي الشيعي يرميني والعبريك يرميني والبعثي يرميني والثاني اللي ايد الاحزاب السياسيه ترميني واللي يمسكني والله يقول جلست شهرين اني يدخلوني البيت ويطلعوني من بيتي. قلت يا جماعه احنا جايين نجاهد معكم وهاي طريقتكم وهم واحدهم متلطب وحاط رقاب وما يبي ولد عمه يعرف انه معاه المقاومه خاف يعلم عليه. قال كيف تقولوا الناس تعالوا لنا؟ صفوا نفسكم. ولذلك الجهاد الافغاني لما ضد السوفيت وفد العلماء به كان الشعب الافغاني معظمه يجاهد وكانت هذه اراضيهم وتلكم اراضي المحتله وكانوا يتقدمون الى ان حروا افغانستان. اما هذا تجلس في بغداد ما تعرف صاحبك من صديقك تمشي بالشارع من يدري انك تشوف شكلك سعودي ما تناظر يا يرميك اذا كان من اشياء شيعيه ولا غيره ولا بعثيين من اللي حتى الاخوان المسلمين نفسهم حزب الاسلامي صاروا مع بريمر وصاروا مع الدوله ومع الحكومه وحنا شبابنا يروح بارك الله فيك من هنا يا الله يا محسنين يلا يا شباب اجتماع وين اروح؟ قال ما وين تروح تسوي ولا تضايقوا منه ادخلوا لهم بيت ولا بشيء وخلوا بالشارع الحارق وجيت الطلقه وراح وكتبوا الشهيد فلان توكل على الله. نحن نعرف هذا. إذا كان هناك راية واضحة وهناك جهاد واضح وهناك كر وفر هنا تقول مثلا أنه في حقك يصبح فرض كفاية الآخر بعد موافقة ولي الأمر ولا صارت فوضى واضح ولا أما ما بس روح اقتل نفسك بس الآن صفقات قاعد يشتغلون والله العظيم نعرفهم جيدا حنا دعوتنا منتشرة من قبل 15 سنة أشرطتنا موجودة هناك والشباب يتخفون حتى من البعثيين وينشرون كتب التوحيد وكذا وكذا ولا الحمد لله هذا يأتيني شاب الآن يقعد يصايح علي يا أخي حنا من قبل لا تجيبك أمك حنا قاعدين نشتغل بالدعوة في العراق والمواجهة جاي أنت الحين تسولف معي ونعرف الأرض والطريقة والناس هناك كيف والشباب طلاب العلم والمشايخ والعلماء القضية هي قضية صفقات سياسية ولذلك علماءك هنا وولاة أمرك عندما نصحوك لأنهم يعرفون واقع العراق طالع أنت الآن بالتلفزيون قناة الزوراء شوف قناة الزوراء شوف شو المختفين وبالليل وإذا رمى خرب حط الهاون بالسيارة وهرب إذا وين الشعب العراقي المجاهد اللي جاهد معه إذا كان اللي جاهد عنهم يهرب ومتنظموا بالليل ومنحاش لا رمى الأبطال قهد هل 24 مليون وينهم هذول كلهم متفقين مع أمريكا وخالصين في إسقاط صدام ومتفقين مع بعضهم وأحزابهم وفي مجموعات ما حصلت شيء قامت تقاتل اللي هم البعثيين السابقين وحاروا حركوها قالوا حنا جهاد ويسحبون الشباب ويجدعون فيهم والآن بينهم صفقات الآن قبل يعني أعطيكم إياه قبل كم شهر صارت صفقات بين الأمريكان وبين الجيش الإسلامي وبين بعضهم قالوا نرجع البعثيين للدولة ونلغي قرار اجتثاث البعث مقابل أن تنهونا من القاعدة فقالوا أبشروا قاموا الأنظار وقاموا يدفعون بالقاعدة هم قبل كانت القاعدة في وسطهم تقاتل معهم وكذلك بعض الشباب الذي ليس من القاعدة ولكن راح ملبس عليه كان في وسط الأنظار يحمونه ويقول له تعال قاتل ولما اتفقوا مع الأمريكان صاروا يطلعونه من البيت ويذبحونه يبقى يقول العراقيين ما تعرفونهم لأن عايشين في السعودية على الصدق وما عندنا حزاب ولا عندنا شيء هذا والله هذا يتعشى معك بالليل ويذبحك الصبح يتعشى معك ببيتك بالليل ولا قعدت الصبح تلقى سرق حاجتك ومشى ما تعرفونهم لا حول ولا قوة إلا بالله والله العظيم إن أحيانا يبكي الإنسان لما يشوف شباب في زهرة الشباب يروح طوالي بس والله بعضهم ما وصلوا الجهاد والله تقتلوا بحدود السورية والله بعضهم صفتهم الاستخبارات السورية يوم ما قدرت تدخلهم فجرتهم والله شباب قتلوا وهل هم يحاسبونهم قتلوا في العراق وهم قتلوا في سوريا وشباب قتلوا في الطريق قبل أن يصلوا وشباب ذهبوا إلى بغداد ما عرف فين يروحون لأن انكشفوا قدام الناس هذا سعود وطرحوا الشيعة وذبحوا إيش هو الجهاد خلاص بس تقتل نفسك يعني هالدرجة صار دم شبابنا رخيص يتلاعبت فيه الأحزاب والأهواء لا حول ولا قوة إلا بالله نعم ثانيا الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان كالشرك والكفر ومساوي الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم إذن الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان والأمر بالصدق والنهي عن الكذب والأمر بالعفاف والنهي عن الفواحش، هذه لا يمكن يأتيها النسخ. نعم. شروط النسخ. يشترط للنسخ فيما يمكن نسخه شروط منها: أولا تعذر الجمع بين الدليلين، فإن أمكن الجمع فلا نسخ لإمكان العمل بكل منهما. هذه شروط النسخ. أول شيء، كيف تعرف أن هذا الدليل منسوخ؟ المسألة ليست كل واحد ما يعجبه أو يرجح مسألة ثانية قال الدليل الذي تأتيني به منسوخ، لا، ولذلك فيه كتب ألفت في الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ من القرآن، الناسخ والمنسوخ من السنة. أول شيء تعذر الجمع بين الدليلين. إذا تجمع، إذا رأيت أن هذا الدليل تستطيع أن تجمع معه في هذا الدليل فلا تقول أنه منسوخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس من البر الصيام في السفر، واضح ولا لا؟ نجمع معه، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم وين؟ في السفر. إذا عندنا حين حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام، انتبهوا معي يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر، وعندنا حديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر. الآن في تعارض، هنا يقول ليس من البر الصيام وهنا يصوم، فهل تقول هذا ناسخ لهذا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا قاله عندما رأى رجلا قد وقع مغشيا عليه والصحابة يظلون عليه بظلال، فقال ما به؟ هو مسافر صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنه صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، لأن الصيام في السفر الإفطار في السفر رخصة، فإذا كان الصيام يفعل بك هكذا فهذا ليس من البر. إذا ما قلنا بالنسخ، هذا قصد المؤلف، أنك ما تقول بالنسخ وأنت تستطيع أن تجمع بين الذين، مثل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله تعالى وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، هنا إنك لا تهدي وهناك إنك لا تهدي وهناك إنك لا تهدي، هل تقول بالنسخ أي هو مناسب للثاني؟ لا، إنما وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم أي أنك تعلم الناس وتدلهم وترشدهم إلى الصراط المستقيم، أما كونهم يسلمون أو يصلون فهذا عند من؟ عند الله، إنك لا تهدي من أحببت، واضح ولا لا؟ إذن فليس كل شيء نقول فيه نسخ. نعم. الثاني العلم بتأخر الناسخ ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو بالتاريخ. ما استطعنا أن نجمع بين الدليلين، يا هذا يا هذا، هذا دلالته ترفح دلالة هذا، ولا نستطيع أن نجمع. إذا ننظر، لا بد أن يكون نعرف العلم بتأخر إيش الناسخ، بحيث نقول هذا الحكم، هذا الدليل هو الذي رفع هذا الحكم، واضح ولا لا؟ ومعرفة التأخر إما بالنص، كيف بالنص؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، في نفس النص كنت نهيتكم، هذا الحكم الأول، ألا فزوروها، من نفس النص تعرف أن هذا بعد هذا، واضح ولا لا؟ الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم من صابرا، في نفس الآية، واضح ولا لا؟ فهذا الحكم أتى بعده هذا إيش؟ هذا الحكم، هذا واضح في النص أو بخبر الصحابي، واضح في قضية أن خمس رضعات مشبعات نسخ عشر رضعات، واضح ولا لا؟ وغير ذلك، أن الصحابي يخبرك أن هذا منسوخ بهذا، أو بالتاريخ كان يكون هذا في أربعة خمسة هجري ستة هجري ثم يأتي في التسعة هجري أو ثمانية هجري ما يرفعه فتقول هذا ناسخ لهذا، لأن الناسخ يأتي بعد إيش؟ بعد التاريخ المنسوخ. في غير هذه الأمور، ولذلك الحمد لله جميع الأدلة المنسوخة واضحة وأهل العلم يعرفونها، ولذلك يجب على طالب العلم الذي يريد أن يفتي هذا أن يطلع على الناسخ والمنسوخ حتى لا يقول بحكم وهو إيش؟ وهو منسوخ، واضح؟ نعم، لازم يكون عندي علم بالناسخ والمنسوخ. نعم. مثال ما علم تأخره بالنص، قوله صلى الله عليه وسلم كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة. ومثال ما علم بخبر الصحابي قول عائشة رضي الله عنها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم يسخ بخمس معلومات بخمس معلومات. ومثال ما علم بالتاريخ قوله تعالى الآن خفف الآن خفف الله عنكم الآية فقوله الآن يدل على تأخر هذا الحكم. وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. واضح الأمثلة. نعم. ثلاثا. ثالثا ثبوت الناسخ. لا بد أن يكون الناسخ ثابت. إذا وزن عندنا حديث يدل على حكم ووجدنا حديث آخر يرفع يعني ضد هذا الحكم لكن الحديث الآخر ضعيف، واضح؟ لا تقول ناسخ ومنسوخ لأن الحديث ضعيف، واضح؟ الحديث ضعيف، إذا لابد أن يكون الناسخ إيش؟ ثابت. نعم. ثبوت الناسخ واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثلا لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. يعني قصد مماثلة الكتاب بالكتاب، أي كتاب كتاب، سنة سنة، هذا قصد مماثلة. أقوى قصد متواتر بأحد، واضح ولا؟ متواتر بأحد أو كتاب بسنة، واضح ولا؟ لكن الصحيح أن الكتاب ينسخ السنة والسنة تنسخ إيش؟ الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الصحيح أن ما حرمت كما حرم إيش الله على أني أوتيت القرآن مثله معه إلى آخره. والصحيح أن الأحاد ينسخ المتواتر والمتواتر ينسخ الأحاد ما دام أنه ثبت السند، إذن فهذا وهذا المعمول به. نعم. أقسام النسخ. ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى ثلاثة أقسام. الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آية المصابرة، وهما قوله تعالى إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة النسخ. الآن يريد أن يقسم النسخ باعتبار النسخ المنسوخ، إما نسخ حكمه وبقي لفظه وهو الكثير في القرآن، يعني الكثير بالنسبة للنسخ، يعني كثير من النسخ، أن أكثر النسخ يكون نسخ إيش حكمه وبقي لفظه، مثل آية المصابرة ومرت علينا إن يكن منكم 20 صابرون يغلب 200، نسخ حكمها بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فهذا نسخ بهذا. ثم قال وحكمة نسخ الحكم دون اللفظ بقاء ثواب التلاوة وتذكير الأمة بحكمة إيش النسخ، وكيف رحمة الله بهم أنه خفف عنهم بحيث يقرؤونه دائما. نعم. الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كآية الرجم، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان بما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحسن من الرجال والنساء وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. إذن هنا ما نسخ لفظ بقي حكمه، لو الآن تبحث في القرآن عن آية الرجم ما تجده، لكن نزلت ولم وكما قال عمر الخطاب كان فيما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها وعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم رجل من الصحابة رضي الله عنه عندما وقع في الزنا، ورجم امرأة من الصحابيات عندما وقعت في الزنا وتاب إلى الله توبة لو عزعت أهل المدينة وسعتهم، وإقامة الحد يطهر الإنسان من الذنب، ثم نجد أن هذا لم يعني نسخ اللفظ ولكن بقي إيش الحكم، نسخ اللفظ وبقي إيش الحكم. نعم. وحكمة نسخ اللفظ دون الحكم اختبار الأمة في العمل بما لا يزيدون لفظه في القرآن وتحقيق إيمانهم بما أنزل الله تعالى، عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراة. الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ 10 الرضاعات السابق بحديث عائشة رضي الله عنها. وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. أولا نسخ القرآن بالقرآن ومثاله آية المصابرة. الثاني نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما. الثالث نسخ السنة بالقرآن، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد. الصلاة إلى بيت المقدس في السنة، فأتى في القرآن ونسخها إيش؟ القرآن. نعم، بقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الرابع نسخ السنة بالسنة، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ بالأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا. يعني أول شيء كان ينهاهم، واضح ولا لا؟ خوفا أن يتخمر هذا الشراب فيسكر، فعندما بعد ذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعوا في الأوعية ما تشاؤون من الجلد أو من غيره، أوعيتكم أهم شيء ألا يكون إيش؟ مسكر، لأن الحكم يدور مع علتهنا. حكمة النسخ، للنسخ حكم متعددة، منها أولا مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنبع لهم في دينهم ودنياهم، ثانيا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال، ثالثا اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك، رابعا اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى أخف، ووظيفة الصبر إذا كان النسخ إلى أثقل. الأخبار، تعريف الخبر، الخبر لغة النبأ، الخبر لغة النبأ، والمراد به هنا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. إذن كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، من أقواله، من أفعاله، من تقريراته عندما يفعل الصحابة شيء أمامهم فيقرهم على حله أو على جوازه، واضح ولا لا؟ أو على فعلهم الذي فعلوه، فإن هذا كله من قبيل إيش؟ الخبر المرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، أو وصف، سواء وصف خلقي أو خلقي، أي ما يذكر من صفاته الخلقية من أنه كان كريما وجوادا ورحيما إلى آخره، أو من صفاته الخلقية أنه لم يكن بالطويل ولا بالقصير، وكان ربعة من رجال، وكان أبيضا مشربا بحمرة، وأن لحيته كانت فيها قليل من الشعيرات البيض، صلوات ربي وسلامه عليه إلى آخره. نعم، وقد سبق الكلام على أحكام كثير من القول، وأما سبق أحكام كثير من القول لما جاء الأمر والنهي، وقال أمر قول يتضمن طلب والنهي كذا والعام والخاص وكذا سبق. الآن بيتكلم الشيخ عن الفعل، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقسمها إلى خمسة أقسام، هذا مهم جدا انتبهوا. وأما الفعل فإن فعله صلى الله عليه وسلم أنواع. نعم، الأول ما فعله بمقتضى الجبلة كالأكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته، ولكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب، وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين أو منهي عنها كالأكل بالشمال. إذن ما فعله بمقتضى الجبلة هو بشر صلوات ربي وسلامه عليه، واضح ولا لا؟ كما قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني صلى الله عليه وسلم. ها، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، فأشياء فعلها من طريقة الجبلة، كطريقة نومه، أكله، شربه، يشتهي الحاجة هذه، ما يشتهي الحاجة هذه، يأكل هذا، ما يأكل هذا، يشرب هذا، ما يشرب هذا، هذا ما فعله إيش؟ بطريقة إيش؟ الجبلة، الخلقة. لكن لذاته هو ما ليس فيه يعني ما فيه حكم، لكن إذا يعني احتف به حكم آخر فبحسب ما احتف به، قد يكون أحيانا واجب، واضح ولا؟ مثل قضية بارك الله فيك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمرنا أن نأكل باليد اليمين لأن الشيطان يأكل بالشمال، واضح ولا؟ قد يكون أن تأكل ما يليك، إذن هذا في أمر عليه وسلم، واضح ولا؟ مستحب، أو على قول من يرى كذا. لكن مقصد الشيخ هنا أنه إذا الأصل فيه أنه فعله جبلة، ليس فيه تعلق في أمر أو نهي، لكن إذا انتقل إلى أنه أصبح مأمورا به أو منهيا عنه فإنه يأخذ حكم إيش المأمور به، سواء واجب أو مستحب، أو حكم المنهي عنه سواء محرم أو مكروه، واضح ولا؟ ولذلك ذكر الشيخ هنا بعض الأمور التي تتعلق بها مثل الصفة كالأكل باليمين. لا يقول واحد والله النبي صلى الله عليه وسلم جبلة يأكل بيمينه وأنا أبغى أكل بيساري، يقول لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل إيش؟ الشمال. إذا القضية انتقلت من قضية الجبلة إلى قضية التشريع، واضح ولا؟ واضح، وإلى آخره. نعم، الثاني ما فعلوا بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب مثل العادة فالنبي صلى الله عليه وسلم من عادة يلبس اللون الفلاني أو يلبس النوعية الفلانية من الأنسجة واضح لا لا فهذا يفعل بها السبب بحسب العادة لكن إذا هناك لباس معين نهى عنه سلم مثل لما حرم الحرير على الرجال لا يأتي شخص يقول أنه سلم ما يلبس حرير أنا أبغى ألبس حرير نقول لا الحرير الآن محرم على الرجال لما حرم الذهب على الرجال نقول الآن أصبح إيش محرم على الرجال لبس الذهب واضح ولا إذن أحيانا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تحت الكعبين فهو في النار ما يجي واحد يقول لي والله النبي صلى الله عليه وسلم يحب يلبس ثوبه فوق الكعبين أنا ألبسه تحت الكعبين نقول لا يقول هذه عادة لباس نقول لا لأن هنا أتانا إيش تحذير النبي صلى الله عليه وسلم ونهي أن يكون تحت الكعبين وقال ما تحت الكعبين فهو في النار إذا اللباس أو الشيء العادي يفعل النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى أمر أو نهي فبحسب ما انتقل إليه نعم الثالث ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصا به كالوصال بالصوم والنكاح بالهبة الوصال في الصوم أن يصوم يومين لا يفطر بينهما يعني مثلا يصوم يوم السبت يأتي غروب الشمس ما يفطر ويدخل على فجر بكرة يكمل صيامه إلى كذا هذا هو المنهي عنه هذا هو المنهي عنه ولذلك الصحابة عندما واصلوا لأن الأصل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فعندما رأوه يواصل صلى الله عليه وسلم ماذا صنعوا واصلوا هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوصال وقال لست كهيئتكم واضح ها؟ ثم بعد ذلك أصبح الآن وصال خاص به متى أصبح خاص به عندما نهانا عنه لو لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم لا أصبح لنا وله لماذا لأن الأصل إيش الاقتداء به وذلك الصحابة اقتدوا طوالي واضح ولا كذلك النكاح بالهبة أن تأتي امرأة هذا فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين هذا حكم خاص بك ما معناتها بنفسها أن تأتي المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول له إنني وهبت نفسي لك أي زوج لك فإذا قال قبلت ناظر يقول قبلت فإذا قال قبلت النبي صلى الله عليه وسلم فلا شهود ولا صداق ولا مهر ولا عقد هذا معنى الهبة فهمتم؟ لكن هل يجوز لشخص آخر أن تأتي امرأة وتقول وهبت نفسي لك؟ واضح؟ ما يجوز تقول وهبت نفسك لكن إذا قالت أبغى تزوجك أو شيء من هذا القبيل أو هذا فلا بد إيش من شهود ومن ولي ومن عقد ومن زواج واضح ولا لا؟ أما وهبته بنفسه لو كذا بيأخذها كذا لا عقد ولا ولا ولا ولي ولا هم يحزنون لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل لأن الأصل التأسي به نعم ولا يحكم بالخصوصية إلا بدليل نعم الرابع ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ لوجوب التبليغ عليه ثم يكون مندوبا في حقه وحقنا على أصح الأقوال وذلك لأن كيف لحظة هذه لازم تفهمونها كويس تبوا معي يقول ما فعله تعبدا النبي صلى الله عليه وسلم فعل صلاة معينة أو حاجة معينة ما له علاقة في المفروضات وكذا فعل حاجة معينة لكن هذا الفعل إيش على وجه إيش التعبد فيكون واجب عليه أن يفعله أمامنا واجب عليه أن يفعله أمامنا حتى وإن كان مستحب وصح مستحب لكن كيف يبلغ لنا إذن يجب عليه أن يفعله أمامنا الفعل الأول اللي يدل على إيش على أنه مشروع بعدين عادي يبين لنا أنه إيش فهمتوا مستحب فهمتوا الكلام المعنى يعني أرجع العبارة يقول ما فعله تعبدا فواجب عليه حتى يحصل البلاغ يعني واجب عليه أن يفعله حتى يحصل إيش البلاغ يبلغ الناس فيه ثم بعد ذلك ينظر إليه إن كان الدليل يدل على وجوبه صار واجب وإن كان الدليل يدل على استحبابه صار مستحب كيف قلنا واجب عليه بنص القرآن لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فالآن لو نزل إليه أمرا مستحبا فيصبح واجب عليه أن يبلغ فهو يصبح واجب عليه في البداية ثم بعد أن يبلغه لنا عاد يبين لنا حكمه إن كان مستحبا مستحبا وإن كان واجبا واجبا فمثلا لو اكتفى بالفعل ومعروف عند كثير من الاصوليين ان الفعل يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب الا بقرين. فلو فعله مجردا دون امر واضح وله امر به اصبح ايش؟ مستحب. واضح ولا؟ لكن في البدايه كان في حق ايش قبل ان يبلغنا به؟ كان واجبا لكي يبلغ الناس به. فكيف هم الناس يعرفون ان هذا مستحب الا ما بعد يصليه اول مره او يسويه اول مره؟ فهمت القضيه شلون هذا؟ نعم. ثم يكون مندوبا بحقه وحقنا على اصح الاقوال. ولذلك بعض العلم يقول انه يكون واجبا في حقه واجبا في حقنا بعض الاصوليين. نعم. وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته، والاصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه، وهذا حقيقه المندوب. نعم. مثال ذلك حديث عائشة أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت بالسواك. فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل فيكون مندوبا، خاصة أن القول أكده لولا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فدل أنه، وهذا من أدلة من قالوا أن الأمر إيش الأصل فيه إيش للوجوب إلا إذا دل بدليل، قال لأمرتهم بالسواك أي بمجرد الأمر فإنه يدل على الوجوب الأصل فينا. ومثال آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. يخلل لحيته أن يدخل أصابعه هكذا ويدخل الماء إلى الداخل، هذا التخليل. واضح ولا؟ فاللحية طبعا تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون كثيفة فيغسل ظاهرها، وإما أن يكون فقط هنا لحية بسيطة فالبشرة مبينة من وراها شعرات بسيطة، فهذا لازم توصل لها، هذا كما هو الراجح واضح. لكن هذا التخليل اللي هو طبعا كما هو راجح أنه يغسل الوجه وما استرسل من اللحية هكذا، واضح ولا؟ وما استرسل من اللحية. هنا ماذا يقول المؤلف رحمه الله هنا؟ أيوه قرأه. كان وسلم يخلل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، فتخليل اللحية ليس داخلا في غسل الوجه حتى يكون بيانا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبا. التخليل واضح ولا؟ نعم. الخامس، ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب أو السنة فواجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه. يعني واجب عليه أنه ما دام بلغ بهذا أقيم الصلاة، فيجب عليه أن يبين لنا إيش الصلاة، ثم بعد الإيجاب عاد ينظر بارك الله فيك إن كان هذا المأمور به واجبا مثل الصلوات الخمس أصبح واجبا، وإن كان واتخذ مقام إبراهيم مصلى سنة أصبح سنة. نعم. ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا، فإن كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا، وإن كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا. مثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل قوله تعالى وأقيموا الصلاة. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، والركعتان خلف المقام سنة. وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله قالت في السماء. ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. ومثال آخر إقراره الحبش يلعبون في المسجد من أجل التأليف على الإسلام. نعم. فأما ما وقع في عهده ولم يعلم به فإنه لا ينسب إليه، ولكنه حجة لإقرار الله له، لأنه لم يكن يعني مقر لا أنزل الله كتابا يبين له أنهم فعلوا كذا وهذا لا يجوز. ولذلك كان الصحابة يسألون كنا نعزل والقرآن ينزل، أي لو كان العزل عن النساء محرم لنزل فيه القرآن. أخي المستمع الكريم، لمتابعة ما تبقى من هذه المادة في الشريط التالي.